الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. هناك أحد الإخوة أثار مسألة هامة وشبهة كعادة أهل الشبهات التي يعني يفهمون بها على الأدلة الإسلامية وعلى يعني من يريدون أن ينصبوا دين الله سبحانه وتعالى. وهذه الشبهة يقولون فيها في هذه الأيام إن الجهاد في سوريا حرام، وإنه يحرم على المسلمين أن يذهبوا للجهاد في سوريا، وهذه الفتوى نوع مش فتوى، يعني هذا الكلام الباطل أو ما يسمى بفتوى يبنون كلامهم فيه ويقولون إن سوريا دار حرب، وبالتالي فإن الجهاد هناك سيكون لصالح دار الحرب ودون راية متميزة. احنا هنعلق على هذا الكلام او هذه الفتوى الباطلة عدة تعليقات، ولكن اول شيء نقول ممن صدرت هذه الفتوى. كالعادة صدرت هذه الفتوى ممن يسمون انفسهم بالسلفيين، وهذه مسألة ان شاء الله هناخد فيها محاضرة كاملة او محاضرتين او ثلاث باذن الله بعنوان السلفية بين الحقيقة الشرعية و الواقع الفاسد، وذلك باعتبار أن السلفية هي نسبة إلى كلمة السلف. احنا عارفين إن في حاجة اسمها هي النسبية، أنا مثلا إنسان هنتسب إلى مصر نقول مصري، هننسب إلى الإسلام نقول إسلامي، هننسب إلى سلفية أو سلف نقول سلفي، فهي نسبة إلى اتباع السلف. اتباع السلف يا أخوانا هو في ثلاثة أشياء: في العقيدة، في منهج السلف، في طريقة السلف. ثلاث أشياء بتميز المعنى السلفي الصحيح: عقيدة السلف، منهج السلف في تحقيق المسائل والتلقي الشرعي، الأمر الثالث سلوك السلف رضي الله عنهم. فنشوف بقى في الأمر المعروف والجهاد والأمور التي يرفضها السلفيون دائما. لكن الآن أصبحت السلفية علما على من ينتهجون الخط العلمي فقط أو التعلم فقط، مع البعد عن الجهاد، مع البعد عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مع إصدار فتاوى تدعو إلى تثبيت الحكام الكفار والمرتدين في أماكنهم حتى الكفار الأصليين، وما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. فهذه من أهم السمات التي تميزهم للأسف الشديد أو ما. ولكن إحنا نقول نحن نتبع عقيدة السلف، والفيصل بيننا وبينهم هو الأدلة الشرعية وكتب السلف في حد ذاتها، وهم دائما يصفون أهل الجهاد وأهل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يصفونهم بأنهم خوارج. وإحنا قلنا من قبل إن دي تسمية باطلة تماما، لأن الخوارج لهم سمتان رئيسيتان يا أخوان أو عدة سمات. الخوارج يكفرون بالكبيرة، نحن لا نكفر مسلما لا بكبيرة ولا بذنب ما لم يستحل، كما قال الطحاوي رحمه الله: ولا نكفر مسلما بذنب ما لم يستحل. ولكنهم أيضا من باب المغالطة في هذه المسألة يعممونها، فيقولون: ولا نكفر أحدا بأي شيء ما لم يستحل. فدخل في ذلك أنهم يقولون: ولا نكفر أحدا بكفر ما لم يستحل. يعني حتى هم بيتكلموا عن الكفار الذي يقع في كفر يقول لك: بس احنا مكفرش بذنب ما لم يستحل. طب ده يا عم هو ما وقعش في ذنب ووقع في كفر، والأمور المكفرة بحد ذاتها هي مخرجة من الملة، وإن لم يستحل العبد. وسنقرأ لحضراتكم كلام نتامية في هذه المسألة في نهاية الصلاة المسبوعة على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم، وبيان أن من اشترط للكفر الاستحلال يكون قد وقع في بدعة من البدع، بدعة عقائدية. المهم فنحن نقول أننا لا نكفر مسلما بذنب ولا بكبيرة ما لم يستحل، كما هو إجماع السلف. وثانيا فإن الخوارج كانوا يكفرون الصحابة رضي الله عنهم، ونحن لا نكفر الصحابة رضي الله عنهم، بل نرى أنهم أفضل الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الخوارج كانوا يقولون أنه لا يوجد رجم ولكن يوجد الجلد فقط، يعني من كل حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الايه في الرجم، ونحن نقول هناك جلد ورجم. فنحن ليس لنا منهج الخوارج لا من قريب ولا من بعيد، ولكنهم يغلطون في هذه المسائل من باب اظهار الغلو لمن خالفهم ولو كان معه من الأدلة الشرعية ما معه. نرجع إلى موضوعنا فنقول هذا الكلام أو ما يسمى بهذه الفتوى باطلة لأسباب كثيرة. أولا، الجهاد في سوريا ليس جهادا لصالح دول الكفر. كلام ده يقال لو كان الذين سيذهبون سيجاهدون لصالح بشار الأسد وأعوانه، يبقى في هذه الحال قلنا هنقول إن هيذهب يقاتل لصالح الكفار يبقى يقاتل لصالح دار الكفر والكافرين الحاكمين. لكن الذي يذهب للجهاد يذهب من بابين أو من أكثر من باب. الباب الأول أنه يذهب للذب عن حرمات المسلمين، وهذا واجب وعليه إجماع العلماء كما تقول في تفسير قول الله سبحانه وتعالى: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالمة اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. عندما ترجع اي تفسير من التفسير اقول لك انه حث الله عز وجل المؤمنين على الجهاد في سبيله، وذكر ان من اسباب ذلك انقاذ المستضعفين من المؤمنين الذين هم في سطوة الكافرين في ديارهم. وما لهم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الايه الظالم اهلها. يبقى المؤمنين دول داخل دار كفر ودار حرب، ولكنهم مستضعفون لا حيلة لهم، فيجب على المسلمين ان ينصروهم وان يستنقذوهم. فيبقى حينئذ هذه الحال بعينها هي الحال الموجودة في سوريا، فالمسلمون في دار حرب يتسلط عليهم الكفار بالسلاح وبالجنود ويستعينون عليهم بروسيا وبالصين وبإيران الشيعة حتى يقتلوا المسلمين وينتهكوا أعراضهم ويظلوا الحاكمين عليهم، والله سبحانه وتعالى ندبنا لاستنقاذ هؤلاء المستضعفين. يبقى نحن معنا نص من القرآن وكل المفسرين يجمعون على هذا المعنى، بل إنه كما قال الجويني إمام الحرمين في كتاب غاية في الأمم إنه إن عقد إجماع العلماء على وجوب الجهاد من أجل استنقاذ أسر المسلمين. يعني لو المسلمين أسروا في بلد ولم يمكن فك أسرهم إلا بالجهاد فدي من الحالات التي يصبح فيها الجهاد فرض عين من أجل استنقاذ أسر الإيه المسلمين. قال لأن ترك أسر المسلمين مع الكفار فيه مظنة فتنتهم عن دينهم، إن لو سبنا المسلمين مع الكفار يبقى كده فيه مظنة إيه فتنتهم عن دينهم لتسلط الكفار عليهم، فهنا يصبح الجهاد فرض عين على المسلمين من أجل استنقاذ هؤلاء الأسرى. إذن ده معنى شرعي مطلوب لذاته شرعا وبنص كتاب الله عز وجل. ثانيا، فإن المسلمين هناك بعد أن فتح الله لهم باب الجهاد دعوا إلى إقامة خلافة في بلاد الشام، وقالوا إن القضية لن تنتهي بسقوط بشار ولكن علينا أن نقيم خلافة هناك. نسأل الله أن يفتح عليهم وأن يمدهم بمدد من عنده، اللهم آمين. وأيضا كما يقول الجويني رحمه الله إن من أسباب أن يصبح الجهاد فرض عين الجهاد من أجل نصبة خليفة على المسلمين. فإذا لم يمكن نصبة خليفة يعني على المسلمين إلا بالجهاد يصبح الجهاد فرض عين من أجل إقامة نصبة خليفة على المسلمين، لأن إقامة الخلافة واجبة ولأن الخليفة هو الموكل بإقامة الحدود والأحكام وجمع شمل المسلمين والدفاع عن بيضتهم وحوزتهم. موجود في الرئاسي ونقل فيه إجماع العلماء، موجود حتى لو بتفصيل يعني. فبنقول يبقى حين إذن ده برضه من أسباب إيه؟ وجوب الجهاد. ثالثا، في معنى دائما يهمله الكثيرون إنه من الحالات، إحنا عارفين إن الجهاد الأصل فيه إنه فرض كفاية، ده جهاد الطلب، يعني إن المسلمين يذهبون لفتح بلاد الإيه؟ الكفار وضمها للإسلام لدعوتهم إلى الإسلام وإزالة الحكام الذين يحولون بينهم وبين الإسلام. في جهاد الدفع بقى اللي هو الحالات اللي تتحول إلى فرض عين، وبجملة عامة كما يجملها ابن قدامة وغيره من عامة الفقهاء في كتب الفقه على اختلاف المذاهب، إن في ثلاث حالات بيصبح الجهاد فيهم فرض عين. الحالة الأولى إذا التقى الزحفان، إذا التقى جيش المسلمين وجيش الكفار يصبح الجهاد فرض عين ويحرم الفرار منه، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا. يبقى هنا في أمر إيه؟ بالثبات. وحذر الله عز وجل قائلا: ومن يوليهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم. وكذلك في حديث البخاري عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات وذكر منها الفرار من الزحف. يبقى من الحالات اللي يصبح فيها الجهاد فرض عين إذا التقى الزحفان أو التقى جيش المسلمين والكفار، يبقى ده فرض عين، إلا متحجفا للقتال يعني بياخد موقع أفضل في القتال، أو متحيزا إلى فئة يعني بيترك مكان عشان ينضم إلى فئة أخرى مجاهدة في مكان آخر. الحالة الثانية إذا نزل الكفار إلى بلد من بلدان المسلمين، إذا نزل الكفار إلى بلد من بلدان إيه؟ المسلمين، يصبح الجهاد فرض عين على أهل هذه البلدة، كل مسلم في هذه البلدة، كل بالغ، كل مسلم بالغ عاقل يجب عليه الجهاد حتى لو كان عبدا. فإذا عجز أهل هذه البلدة عن جهاد الكفار الذين نزل إلى بلدهم فقد تعين على من حولهم من البلدان حتى يسدوا حاجته. يبقى لو مجرد ان الكفار ينزلوا لبلد من بلدان المسلمين، يبقى مجرد نزولهم بس مش يحكموها كمان، يبقى الجهاد فرض عين على اهل هذه البلدة. فاذا عجز اهل هذه البلدة وجب على من حولهم من بلدان المسلمين ان يعينوهم بالرجال والعتاد حتى يدفعوا تسلط الكفار. فاحنا بنقول اذا كان ده بمجرد نزول الكفار لبلد من بلدان المسلمين خشية ان يحكموها، شوف المعنى بقى، خشية ان يحكموها، ما بالك اذا حكموا وعلوا وغير ذلك، يصبح باب اولى بقى. ده مش نزل الكفار، ده نزلوا حكموا وعلوا وقتلوا المسلمين ونصروا الكافرين وابادوا الاسلام وابادوا المسلمين في هذا المكان. الحالة الثالثة إذا استنفر إمام المسلمين قوما بأعينهم لازمهم النفير، لقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم من الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا، يعني إذا طلب منكم النفير الجهاد وجب عليكم النفير. فإذا كان هناك إمام للمسلمين وطلب الطائفة بعينها الجهاد أصبح الجهاد في حق هذه الطائفة بعينها فرض عين رغم أنه فرض كفاية على العموم. إذن نيجي بقى للحالة الثانية اللي احنا ذكرناها اللي هي نزل الكفار إلى بلد من بلدان المسلمين، وطبعا الذين هم هناك اللي هم بشار الأسد وأعوانهم هم كفار وكفار أصليين للعلم بقى. ليه بقى؟ لأن طائفة العلويين دي أو الطائفة العلوية هي في الأصل اسمها طائفة النصيريين، أتباع نصير الدين الطوسي من غلاة الشيعة في العصر العباسي ومن المتعاونين مع التتار ضد المسلمين. وهؤلاء لا يؤمنون بالرسول صلى الله عليه وسلم ولا بالرسل عليهم السلام، وهؤلاء لا يرون أن عليهم صوما أو صلاة أو زكاة أو حجا أو غير ذلك، ولا ولذا حتى اللي ياخد باله يلاحظ ان الناس دي ما بيروحوش مثلا الحاج تمام، مفيش اي حد علوي اللي بيسموا نفسهم علويين لازم الحاج تمام، ان هم ما بيؤمنوش ان في حاجه اسمها حج ولا صيام ولا صلاه ولا غير ذلك. حتى لما بشار حصلت عليه الثوره كانوا مصورين الصوره هو عزيز النفس وانا راجل مسلم وبتاع وكده، فطلع بيصلي على الامام كان بيسلم قبل ما الامام يسلم، هو مش يعني حتى لما جه يعمل حاجه طلعت غلط. خد بالك حاجه، ويستغيثون نكاح المحاجب، يعني يستغيثون ان ينكح الرجل امه او اخته ونحو ذلك. فهؤلاء لا يؤمنون بالرسول صلى الله عليه وسلم ولا بالرسل عليهم السلام ولا يؤمنون بشرائع الاسلام، والاسم الحقيقي لهم كان هو النصيريه، ولكن ظلوا على هذا الاسم الى بدايات القرن العشرين. فلما جه الاستعمار الفرنسي كان قد احتل سوريا ولبنان بلاد الشام واراد ان يخرج، فاوعز او نصح اولئك النصيريين ان يسموا انفسهم باسم جديد، لان اسم النصيريين ده كان بقى اسم مستقبح عند المسلمين والعلماء كتبوا فيه فتاوى بتكفيرهم. فعملوا اللعبه المعهوده اللي هو تغيير الايه الاسماء، والناس كالمعتاد مجرد ما تغير الاسم ينسوا كل حاجه. وبالفعل سموا انفسهم بالعلويين بحيث يوهمون من يسمع هذا الاسم انهم اتباع علي رضي الله عنه. فهقول دول ناس كفار اصلا، فضلا عن قولهم علمانيين طبعا يفصلون الدين عن الدوله، فضلا عن قولهم بعثيين، ومن مبادئ حزب البعث العمل على محاربه الرجعيه الدينيه في العالم العربي، يعنون بذلك الاديان. فهم كفار بلا نزاع، واستعانوا بكفار، استعانوا بروسيا والصين والشيعه ايران لقتل المسلمين. واذا كنا احنا بقى ربنا سبحانه وتعالى قد اوجب علينا نصره الطائفه المسلمه المظلومه من طائفه مسلمه باغيه، كما قال الله عز وجل طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء لامر الله، حتى ترجع الى امر الله. ده كمان ايه لما يكون مسلمين بغوا على المسلمين، طائفه مسلمين بغوا على المسلمين وظلموا بغير حق. فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء لامر الله. ما بالك بقى ان الذي بغى على المسلمين كفار، فالقتال من باب اولى. فالقتال من باب ايه؟ من باب اولى. يبقى واضح معنا انه ان القتال هناك واجب لاسباب كثيره كما راينا، وليس من باب واحد. ويبقى استدلالهم ده استدلال خاطئ وباطل شرعا، وخاصه كمان زي ما قلنا ان مبنى كلامهم مناطه او ايقاعه على الواقع ليس صحيحا. هذا الكلام يستدلون به لو فرضنا ان الذي يذهب ليجاهد من اجل الدولة المحاربة الكافرة او النظام الكافر المحارب، كنا هنقول له انت بتقاتل في سبيل دار الحرب او في سبيل من يحكمون دار الحرب. انما اذا كان الذي يذهب للجهاد يذهب للعكس بقى، هو دفع تسلط دار الحرب على دار الاسلام ودفع تسلط الكفار على المسلمين، يبقى هذه الفتوى في غير محلها. ولكن طبعا لا يمكن ان يخفى على احد أن هذه الفتاوى لا تنطلق من أدلة شرعية، وتنطلق دائما من شبهات ومن إرادة وأد الجهاد في نفوس المسلمين بكل حال. وفي النهاية نحن نأمل أن يكون الجهاد هناك هو ما ينطلق عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يعني حديث إسناده صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ستكون جنود مجندة، ستكون جنود مجندة، جند بالشام وجند باليمن وجند بالعراق، فعليكم بالشام فإنها خيرة الله من أرضه. والحديث إسناده صحيح، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ستكون في يوم من الأيام في جنود مجندة، طبعا واضح أنه مدح لجنود إسلامية، ستكون جنود مجندة، جند بالشام وجند باليمن وجند بالعراق، فعليكم بالشام فإنها خيرة الله من أرضه. ممكن واحد يقول طب ما الحديث ده ممكن يكون يعني هو حديث خبري وممكن يكون وقع سابقا، احنا نرى ان هذا جائز، ولكن اغلب ان هذا يحدث لسببين. اولا اليمن بعد ان عادت الاسلام في عصر الصديق رضي الله عنه بعد مقتل مسيلمة الكذاب والاسود العنسي، يعني الاسود العنسي كان قد استولى على صنعاء، فبعد ان قتله المسلمون هناك، من يومها الى هذا العصر الحديث لم يحدث قتال داخل اليمن لصالح الاسلام، يعني قتال في سبيل الله، يعني انه خلاص يبقى الدار الاسلام من زمان، وايه الى ان حدثت بقى تسلط العلمانيين على الحكم، وايه وهذا في العصر الحديث. لكن الحديث بيخص ان في جنود هيكونوا جند، يعني يجاهدون في سبيل الله، جند لله عز وجل، وان هؤلاء الجنود هيبقوا متمركزين او اكثر تركز لهم في ثلاثه ايه اماكن، في الشام وفي اليمن وفي العراق. ونلاحظ الان بالضبط بالضبط، وسبحان الله، ان الثلاث اماكن يعني يتركز فيهم المجاهدون الان جند بالشام وجند اليمن، زي ما شفنا منذ العام الماضي الاخوه في اليمن يحاولون اسقاط النظام الكافر واقامه الدوله الاسلاميه، والاخوه في العراق الحمد لله ما يسمون انفسهم دوله العراق الاسلاميه، اصبح لهم صوله وجوله، واصبحوا يقومون معارك عظيمه جدا وفتحات عظيمه، نسال الله ان ينصرهم الثلاثه في وقت واحد وفي ثلاثه اماكن بالتحديد. ولعل هذا مما يشهد لايه، يعني لان هو ده واقع الحديث، او هذا هو زمان هذا الحديث الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. فنرجو ان يكون هذا التعليق واضحا باذن الله سبحانه وتعالى. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، هو يعني احد الاخوه يذكر ان هؤلاء الناس لهم كان معتاد شبهه جديده، وهي انهم يقولون ان الجهاد لابد ان يكون الدفاع عن دار الاسلام فحسب او فقط. نحن نقول تعليقا على هذه الاشياء عده نقاط. النقطه الاولى نقول لهم، انتم اشترطتم شرطا ليس عليه دليل شرعي، وقصرتم الاحكام الشرعيه على جزئيه واحده، ورفضتم تطبيقها على جزئيات اخرى. واحنا دائما بننبه على نقطه مهمه جدا ناخد بالنا منها في هذه المساله وغيرها، هنلاحظ ان كثيرا من الفتاوى الباطله دائما تستشهد بشروط غير موجوده. ونحن معنا حديث البخاري الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما بال اقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان ما تشرط. قال ابن حجر رحمه الله في فتح الباري، كل شرط ليس في كتاب الله نصا او معنى، نصا او معنى، ما الشرط اما يبقى عليه دليل مباشر، زي ما نيجي نقول مثلما نقول ان الوضوء شرط من شروط صحه الصلاه، طب ليه؟ لقول الله تعالى، يا ايها الذين امنوا اذا قمتم من الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق الى اخر الايه. فنيجي نقول الوضوء شرط صحه للصلاه. لما نيجي نقول دخول الوقت شرط صحه للصلاه، ليه؟ ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا مؤقتا، وحديث جبريل بعد فرض الصلوات في الاسراء والمعراج صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم الخمس صلوات في اول الوقت وفي اليوم الثاني في نهايه الوقت، ثم قال له الصلاه بين هذين الوقتين، بين اول الوقت وبين اخر الوقت. يبقى وهكذا، يبقى في نص مباشر، او يكون هناك معنى شرعي يفيد ان هذا الشرط، وهناك معنى شرعي مش معنى عقلي او معنى بالهوى يفيد ان هذا الشرط. فلما نيجي بقى في حاجات كثيره جدا من الفتاوى المعاصره، تجد ناس تضع شروطا عجيبه ما انزل الله بها من سلطان في كل حاجه. دايما يجي يقول لك ايه، ومن شروط الجهاد وجود امام للمسلمين. مفيش امام سقط الجهاد، ومن شروط الجهاد وجود غايه، نبعت لهم يا عم علم، ده موضوع بسيط. هنعلق على الحاجات دي برضه عشان مهمه يعني. ومن شروط الجهاد انه يقتصر على او يقتصر على الدفاع عن دار الاسلام. مفيش دار اسلام مفيش جهاد. رغم الشروط رغم الشروط على فكره هيطلعوا لنا شروط للصبر. فاحنا هنقول لهم عدة حاجات. نقول لهم اولا لفرضنا ان كلامكم صحيح فرضا جدليا فهذا يستلزم اسقاط الجهاد بالكليه، لانه عامه بلاد المسلمين الان هي دار حرب ولا دار كفر. لعلو الاحكام عليها، احنا قلنا قبل كده ان دار الكفر التي تعلوها احكام الكفر حتى لو كان اغلب اهلها مسلمين، ده دار كفر من جهه علو الايه الاحكام. الناس بقى بحسب احوالهم، في اللي مسلم وفي اللي مرتد وفي دي مش ليست هذه نقطته. ولكن بهذا الوصف في عامه البلاد الان دار كفر من جهه علو احكام الكفر عليها، هذا لا يختلف عليه. وعلى ذلك فوفقا لكلامهم لا يجوز الجهاد لأنه لا توجد دار إسلام يدافع عنه. هنقول لهم وما رأيكم وما قولكم في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق حتى يقاتل آخر المسيح الدجال. مش لا تزال دي صيغة استمرارية؟ صيغة استمرارية زي لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. طائفة الحق لا تنقطع من الأمة، لا تنقطع، يعني لو فرضنا أن هي انقطعت يبقى الأمة اجتمعت على ضلال وعلى باطل. لازم يبقى في طائفة قائمة على الحق. كذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، قال صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق، يقاتلون على الحق حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال. والحديث رواه مسلم، والإمام مسلم أتى بهذه الرواية عقب رواية لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، حتى يبين أن بين الروايتين عموم وخصوص، لأن دي بنفس الصيغة، نفس الإيه؟ الصيغة. وهذا يفيد أن الجهاد مستمر، وهذا من عقيدة المسلمين كما قال الطحاوي والجهاد الماضي إلى يوم القيامة. وإذا كما قلنا من قبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. فليه؟ لأن الجهاد شعبة واجبة، يبقى لابد أن الإنسان يأتي منها بأي قدر، يجاهد بإيده يجاهد بماله ينوي الجهاد، لأنه وإلا مات على شعبة من النفاق، لأنه شعبة واجبة مش شعبة مستحبة. وصل؟ فنقول لهم أنتم كلامكم ده سيستلزم بطلان حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق حتى يقاتل آخره المسيح الدجال. النقطة الثانية نقول لهم أنتم قصرتم الجهاد للدفاع عن دار الإسلام، بينما الجهاد له أسباب أخرى، له أسباب من إيه أخرى. فإحنا مطالبون، نحن مطالبون شرعا بقتال الكفار، ومطالبون شرعا زي ما قلنا من شوية بإقامة الخلافة، ومطالبون شرعا بالذب عن حرمات المسلمين. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل دون عرضه فهو شهيد، فما بالك بمن يقتل دون أعراض آلاف المسلمات؟ وسم فأولى أن يكون شهيدا، يذب عن حرمات إيه؟ الآلاف والملايين من المسلمين والمسلمات. وسم فإذا في دواعي للجهاد زي ما قلنا من شوية، من دواعي الجهاد الواجبة الجهاد من أجل إقامة خلافة، الجهاد من أجل استنقاذ أسرى المسلمين، الجهاد من أجل إنقاذ المستضعفين من المؤمنين بنص القرآن. فإذا في أسباب أخرى وليس فقط الجهاد للذب عن طريق الإسلام. تمام؟ فإذا هم ليه قصروا؟ لماذا قصروا الحكم الشرعي على مسألة معينة؟ يعني إيه الدليل إن ما يحرم الجهاد لغير ذلك؟ وهم ليه قصروا المعنى الشرعي على الجزئية دي؟ إلا لهوى في أنفسهم. حتى لو نخرج عن موضوعنا نكتفي على هذه الإيه؟ الجزئية. ولكن احنا بنقول ان هذه الفتاوى وهذه الاشياء تنطلق من منطلقات اماتة الجهاد في قلوب الامة، تنطلق من منطلقات اماتة الجهاد في قلوب المسلمين. واحنا عارفين النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح قال اذا تركتم الجهاد وتبعتم بالعينة واتخذتم اذناب البقر سلط الله عليكم ذلا، صلى الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى تراجعوا دينكم. وهو ده الذل المضروب على الأمة، إن الأمة تركت الجهاد وتعاملت بالعينة. العينة دي نوع من المعاملات المالية التي يشبه الربا. نشرحها بسرعة كده شباب عندنا ما يدخل فيها شرعية، لأن هذه من المعاملات المحرمة. هو إن واحد عاوز يقترض مالا عاجلا ويرده بأجل، ولكن يجعل بينهما واسطة في سلعة. يجعل بينهما واسطة في إيه؟ في سلعة. فيجي يقول لواحد أنا هشتري منك مثلا هذه السيارة ب2000 جنيه، وفي عربية ب2000 جنيه، يقول له أنا هشتري منك هذه السيارة مثلا ب20,000 جنيه بالقسط. بالإيه؟ بالقسط. هدفع لك 20,000 جنيه بس بالقسط مؤجل يعني، ويأخذ السيارة أو يخليها مكانها مش مشكلة. وبعدين يجي التاني يقول له وانا هشتريها منك فروري، نفس اللي باعها له نفس البائع يعني، يقول له انا هشتريها منك فروري الان فورا بثمن فوري ب15,000. ويبقى حين اذن هيديله الايه؟ ال15,000 عاجل، ويجي اخده منه ايه؟ اجل 20,000. وما زالت السيارة معه، إن هو باعها له وهو واقف واشتراه وهو واقف، يعني إيه؟ لم تذهب إلى مكان آخر. يعني قال هذا، قال مثلا محمد قال لعلي سأشتري منك السيارة ب20,000 بالقسط، يعني أجل. جاء علي قال لمحمد خلاص أتمنى البيع، أتمنى البيع، تملكت السيارة يا محمد، تملكت السيارة علي. جاء علي ذلك قال لمحمد وأنا يا محمد سأشتري منك السيارة ب15,000، أقل 5,000 بس فوري، ويقوم دفع له 15,000 إيه؟ فوري. يبقى ما زالت السيارة معه، ما زالت السيارة إيه؟ معه. ويبقى دفع له 15,000 ويرجع ياخدهم إيه؟ 20,000. يبقى كأنه هو في الحقيقة أقرضه 15,000 وأخذها 20,000. يبقى هنا إذن إيه؟ كأنه قرض ربوي، بس هو عمله على بيع وشراء، باع ثم اشترى وهو واقف مكانه، باع ثم اشترى وهو في نفس المحل، بس ده بالقسط وده بالإيه؟ بالعجل. وكأنه أقرضه 15,000 وإيه؟ وسيردهم الثاني على أجل 20,000. فدي اسمها العينة، فهي أخت الربا، يعني نوع من التحايل على الربا، نوع من التفاعل على ايه؟ عجيب. يعني هي ربا بس بينهما عقد بيع صوري او شكلي. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا تركتم الجهاد وتبايعتم بالعينة، اللي هي المعاملة المحرمة اللي ذكرناها دي، واتخذتم اثناب البقر ورضيتم بالزرع، يعني كان يعني بكون للدنيا وترك الجهاد في سبيل الله كما ذكر في اول حديث، ايه اللي يحصل؟ صلت الله عليكم ذلا لا ينزع عنكم حتى تراجعوا دينكم. فإذا من أسباب الذل القائم على الأمة هو ترك الجهاد في سبيل الله ورضا الدنيا دون الآخرة. فهم يعملون على إماتة روح الجهاد لدى المسلمين والمعايشة مع الكفر الواقع قدر المستطاع، بس في هيئة فتاوى وملبسة. ربنا يستر ما يجيش بعد كده يقول لك اللي جاد في سبيل الله هيبقى كافي. انا كما ده تقولوا ارهابي ومتطرف، وربنا يعدي على خير احسن ايه؟ يصدروا فتاوى بقتل المجاهدين بعد ذلك. لكن الكفار يحكموا ملهاش فتاوى، لكن المسلمات تغتصب ملهاش فتاوى، ما بنسمعلهاش فتاوى. لكن ان نعيش في الحرام ويعم الربا في كل مكان ملهاش فتاوى برضه. هو الفتاوى بس متخصصه في الصد عن سبيل الله ومحاربة الجهاد ومحاربة إنكار المنكر، هي الفتاوى الخاصة بكده بس يعني. فنسأل الله أن يوصلنا بدينه.